نقول العام الهجري، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد للناس عاما يبتدئ من شهر وينتهي بشهر، وإنما ذلك كان في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، لما وقت للناس المواقيت، وقد قيل إن هذا كان بنصيحة من علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، كما ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين كالسهيلي وغيره. فلما كان كذلك شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في تحديد ذلك، واتفقوا في ذلك أن يكون في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الهجرية وهي الأول من محرم في ابتدائها، هل كانت معروفة هي أنها يبتدئ بها الحول من جهة التاريخ قبل ذلك أم لا؟ لا أعلم في ذلك دليلا، لا من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في كلام بعض الفقهاء وفي بعض أشعار العرب. بعض أشعار العرب تشير إلى هذا، أن المحرم في ابتداء الحول معروف لديهم حتى في الجاهلية، ولكن ليس ترقيما للأعوام، وإنما هو بداية للحول التام، ولهذا ما كان للسنة القمرية لديهم رقم موجود لديهم ثابت، وإنما نشأ ذلك في خلافة عمر بن الخطاب. ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل والفجر وليال عشر، قد جاء عند ابن جرير الطبري عن من حديث قتادة أنه قال وليال عشر، قال هي العشر الأول من محرم، يعني أنها هي بداية العام، لكن لا أعلم في هذا دليلا. قد ذكر ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن أنه قال لم يكن شهر الله المحرم أول السنة لا في جاهلية ولا في إسلام. هذا الإطلاق والنفي محتمل، لكن فيه النظر من جهة القطع بصحته، باعتبار أنه وجد في أشعار بعض الجاهليين ما يدل على أن محرم بداية السنة، ولكن ليست السنة الرقمية المتسلسلة، وإنما هو حول يعرف به. العرب كانت في السابق تؤرخ التواريخ الحولية بالحوادث والنوازل، فإذا وقعت نازلة ثم يجعلون لها مضاعفات حتى تغيب عن الشهود، ثم إذا حدثت أخرى ألغتها وجاءت بتاريخ آخر. ولهذا نقول لا يوجد عام في هذا، ولا يوجد دليل على التهنئة. هل للإنسان أن يهنئ ولو كان مثلا في خلافة عمر؟ هل الإنسان أن يهنئ بمثل هذه الأيام؟ نقول لا دليل على ذلك. وهل يشرع الإنسان أن يقول كل عام وأنت بخير فيدعو للإنسان؟ نقول ابتداء لا أرى مشروعية ذلك، لكن لو أن الإنسان هنأك فإن الأليق في ذلك أن ترد عليه، باعتبار أنها من جملة التحية والدعاء، أن ترد عليه بمثلها، فإن هذا من الأدب وكريم الخلق، وباعتبار أن هذه من مطلق الأشياء المباحة.